وفي الموطأ عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه كان إذا طاف البيت يستلم الأركان كلها. وأيضا أخرج سعيد منصور بلفظ إذا بدأ استلم الأركان كلها وإذا ختم. وهذه مهمة في تفسير الحديث وإذا ختم، قد لا تجدها في موضع آخر. قال ابن عمر لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. قد قال ابن عمر إنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. فلذلك من ورد عنه من الصحابة أنه سلم الأركان كلها يحتمل أنه أخذ بهذا، يعني ابن الزبير كان يسلم الأركان كلها لما بناه على قواعد إبراهيم. لذلك قال ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه ورد الركنين على قواعد إبراهيم، خرج إلى التنعيم واعتمر وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة. فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان جميعا حتى قتل ابن الزبير. نعم احتمال أنه كان له اجتهاد في في في هذا أنه المكي يحرم من التنعيم، واحتمال أنه اعتبر نفسه أفاقي لأنه يعني لأن المدينة هي دارهم، وأنه جاء لأجل الإمارة فقط ويعني لم يستقر وليس هذا مكانه. وروى ابن المنذر وغيره استلام جميع الأركان عن جابر وأنس والحسن والحسين رضي الله عنهم من الصحابة. وعبيد بن جريج لما سأل ابن عمر قال رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يصنعها، رأيتك لا تمس من الأركان إلى اليمانيين. الشافعي رحمه الله لما روى رواية ليس شيء من البيت مهجورا قال إن لم ندع استلامهما هجرا للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به، ولكن تبع السنة فعلا أو تركا. هذا كلام جميل. ولو كان ترك استلامهما هجرا لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرا لها ولا قائل به. فهي مقولة في الحقيقة عظيمة في الاتباع وترك الابتداع. ماذا قال الحافظ؟ استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدم وغيره، فأما تقبيل يد الآدم فسيأتي في كتاب الأدب، وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم يرى به بأسا، واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك. ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين. يقول الشيخ بن باز الأحكام التي تنسب إلى الدين لابد من ثبوتها في نصوص الدين، وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن التشريع وفي نصوص التشريع فهو مردود على من زعمه. وتقدم قول الإمام الشافعي ولكننا نتبع السنة فعلا أو تركها، وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر فيما خاطب به الحجر الأسود هذه النصوص. وسيأتي كلام الحافظ عن ابن عمر في جوابه لمن سأله عن استلام الحجر، أمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي. والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين وخروج به إلى غير ما أراده الله. وقد سبق أن الحافظ كره تقبيل ما لم يرد به الشرع، تكلمنا عن هذا أو لا. ولذلك لا يجوز تقبيل الركن اليماني وهو يستلم، جاء فيه الفضل. لماذا؟ لأنه لم يرد نص في التقبيل، فكيف يقبل المصحف وأجزاء؟ وأما ما ورد عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يمسك المصحف ويضع على وجهه ويقول هذا كلام ربي هذا كلام ربي، وين التقبيل؟ يستدلون به على التقبيل المصحف، هذا إذا صح عنه. فهذه من البدع، بارك الله فيك، تقبيل المصحف من البدع كذلك. قال: باب تقبيل الحجر. قال: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء يعني ابن عمر اليشكري قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن زيد عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل بن عمر رضي الله عنه عن استلام الحجر وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ما تقول رأيت رأيت العب على السنة هذه، تمسك بالسنة واعمل بها، وأترك أرأيت التي تدخل الاحتمالات والضعف على التمسك بها. وقلنا في رواية قال: اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب، ما تحط أرأيت أبدا في أحكام شرعية وإذا كان وإذا لم يكن. مثل بعض الإخوة الآن لما يسأل أسئلة يعني طيب وإذا كان كذا وإذا لم يكن كذا، يا أخي كان ولا ما كان، لما يكون نتكلم، ما أحتاج تجيب لي إذا. نعم لا يقبل نفس الحجر إذا استلمه بيده، يعني في حالتين: يسلم باليد ويقبل الحجر بفمه ويسجد عليه بجبهته، الثلاثة مع بعض، أو لم يستطع إلا أن يستلم فقط، يوصل يده فقط، ما استطع يدخل برأسه فبيده ويقبل يده حينئذ. هذا من بدع الناس العام. الحجر كان أبيض ونزل من الجنة فتوجدت خطايا بني آدم وأصبح أبيض. لماذا نسمي الحجر أبيض؟ لماذا؟ إذا اترك أرأيت، اترك لما وكيف، الأشياء التي تأتي في العبادات والسنة ما فيها إلا التسليم، لابد هذا المنهج يرسخ في قلوبنا يا إخوان، نربي أنفسنا عليه ونربي ذوينا عليه، وكذلك نأمر الناس ونربيهم على هذا الأمر. بعد أن اسودت القضايا يعني تنافى تحميله مع هذا الآن قلت كيف لا تدخل كيف يعني هذا بالعراق لا هو شيء واحد، الحجر قطعة واحدة، بس الحجر ممكن حصل من بعضهم أخذ منه شيء أو كذا فحصل فيه هذا البروز والنتوء. الله أعلم. لا في الداخل فيه الحجر نفسه موجود. بل كان ابن عمر يستلمه قبل أن يخرج من المسجد سواء كان في طواف أو غير طواف. وهذا إسناده صحيح عند ابن أبي شيبة. وابن عمر قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا. ما أدري صحة هذا، هناك بعض أحكام متعلقة بالطواف، يعني إذا أراد أن يستريح تعب أو أراد يستريح أو وجد شيء من يعني دوار أو شيء من هذا أراد يستريح فلا بأس. قد استراح ابن عمر في طوافه وأفتى به عطاء. ضعيف يبكي طويلا ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تستوي العبرات. لا ليس هذا. استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر ضعيف. الذي عندي وضع شفتيه عليه طويلة ما في يبكي طويلة. يبكي طويلا أو وضع شفتيه عليه طويلا. وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ألف ومئتين اثنين وعشرين. وأما الملتزم فعن ابن عباس قال الملتزم ما بين الركن والباب، وقال مجاهد كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب ويدعون. ابن عمر كان يزاحم على الركن حتى يدنى كما ذكرنا ولكن بغير أذية لأحد، فقيل له في ذلك فقال هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم. يا إخواننا من سأل الله سبحانه وتعالى ذلك بصدق وصدق مع الله في إرادة الحج والعمرة وإتيان البيت ومسجد الحرام لا بد أن يعطيه الله سبحانه وتعالى ذلك، لا بد. أهم شيء الصدق في هذا. بعض الناس ما يأتي وقت الحج وهو يعني في خارج يعني مكة إلا تجد إنسان آخر ما يستطيع ولا يقدر أن يعيش يعني سنة بلا حج، ولو كانت كذا تجد يبكي بكاء مجرد ما يشعر أنه خلاص عرفة. قال باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي بن عبد المجيد قال حدثنا خالد الحذاء بن مهران عن عكرمة مولى العباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. وفي حديث ابن عمر أنه استلم الحجر بيده وقبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال عطاء رأيت ابن عمر وأبا هريرة إذا استلموا الركن يعني الحجر قبلوا أيديهم. وابن عباس كثيرا كما مر معنا ونحو ذلك عن ابن الزبير. قال باب التكبير عند الركن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. الناس اليوم يقولون الله بسم الله الله أكبر بسم الله الله كلما جاء، هذا غلط، وإنما الصحيح التكبير فقط. وأما التسمية وردت عن بعض السلف في أول يعني ما استلم أول الطواف. ممكن باللحجة ممكن بيده. أما يعني التكبير عند كل مجيء للركن ولو كان كذلك قبل الصلاة كما ذكرنا إذا ابتدأ وإذا ختم. عروة كان يفعل هذا يبين أن هذا هو السنة. كلما استلم يكبر وكلما استلم كبر. ولو طاف ومعه نعلين يحملهما فعله ابن عمر لما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وكان ابن الزبير لا يفعله. وكان ابن الزبير يفعله ويقول لقد كان هذا البيت يحجه 700 من بني إسرائيل يضعون نعالهم بالتنعيم ويدخلون. والصحيح في هذا جواز الأمرين حيث لم يأتي نهي، وهو كغيره من المساجد الحكم. ودخول البعير دليل على هذا. البعير ولا نعل؟ يحمل نعلين في يده ويطوف. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو هو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت العروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه. فأول شيء بدأ به الطواف يعني من المناسك. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمره فلما مسحوا الركن حلوا، أي أنهم جاءوا متمتعين كما ذكرنا من قبل. أول شيء بدأ به حين قدم أن توضأ ثم طاف، يعني حين قدم البيت ليس حين قدم من السفر، إنما كان إذا قدم من السفر نزل بإيش مرة معنا بذي طوع، ثم يبيت ويصبح يعني يغتسل ويدخل ويأتي البيت. فالمقصود قدم للطواف إلى المسجد. في هذا الحديث الوضوء للطواف، وفي أنه لا يبدأ بتحية المسجد بل بالطواف مباشرة، وقول بعض الفقهاء تحية البيت الطواف، هذا المقصود به هنا أنه يعني إذا قدم أول ما يبدأ بالطواف مباشرة، وليس معناه أنه كلما دخل ما في ركعتين وإنما يطوف أولا، هذا ليس المقصود. وفي مشروعية حج التمتع، وفي الاحتجاج والاستئناس بأفعال المهاجرين والأنصار، في تقديم المهاجرين على الأنصار لسبقهم، وفي جواز الاختصار في الرواية وترك المشهور من الأفعال، لأنه قال فلما مسحوا الركن حلوا، ومسحوا الركن حلوا يعني لما طافوا ومسحوا الركن بعد طوافهم حلوا، لكن ليس هذا المقصود الطواف هنا، المقصود الطواف والسعي. وفي أن الطائف إذا انتهى من طوافه مسح الركن، لا بعد الطواف. فسرنا أنه يعني لما طافوا وسعوا حلوا، ولكن يعني ذكر هذا اختصار معروف، بعض العلماء أخذوا منه أنه هذا مذهب هؤلاء، أنه كانوا يرون أنه إذا طاف يحل بعد الطواف، يقول هذا خطأ، هذا فهم يعني الرواية ذكرت على سبيل الاختصار. المقصود منه هذا الكلام في مسألة التمتع، الكلام كان القضية كانت الكلام على التمتع، يعني المقصود أنهم إذا لما طافوا وسعوا أحلوا ولم يبقوا على إحرامهم، ويعني مثل القارن والمفرد يظل على إحرام، هذا المقصود. والكلام كله فيما يتعلق بالحج وليس متعلقا بالعمرة، واضح. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر عند مسلم، وكذلك حديث المسعود، أنه رجع إلى الحجر فاستلمه يعني بعد الركعتين، وصح عن ابن عمر أيضا من فعله. وإذا نسى الركعتين قال الحسن يصليهما حيث ذكرهما ما لم يغش النساء. وعن ابن عمر أنه كان ربما صلى ركعتين في جوف البيت داخل الكعبة. وصلاة الركعتين لا يلزم أن تكون يعني خلف المقام، السنة نعم، وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه قد يجوز للأثار الكثيرة في هذا، كما قلنا يعني عمر صلى الله لما خرج من المسجد، وبعضهم لما يعني طاف وجد الشمس يعني في بداية الشروق فخرج وصلىها في مكة ولم يصليها في الحرم في المسجد. نعم. نعم. وأم سلمة يعني أيضا صلت الركعتين في يعني غير خلف المقام. نعم يحرص الإنسان يصلي خلف المقام اتباعا للآية والسنة، لكن لو وجد أنه فيه مشقة شديدة أو يصعب عليه أو الناس يمرون بين يديه أو النساء أو كذا فحينئذ يبتعد. ليش؟ نعم. نعم. إذا يعني الطواف اشترط له الوضوء، فإذا انتقض وضوء فيذهب يتوضأ ويرجع ويبني على ما يعني فاته، فإذا كان انتقض مثلا بعد شوطين فيبني على الشوطين، يكون باقي له خمسة أشواط يتوضأ ويكمل. كذلك يقطع الصلاة، يقطع الطواف بالصلاة إذا أقيم الصلاة الفريضة ويريد يصلي، فيقطع يعني الطواف ويصلي ثم، وكذلك الاستراحة إذا فعل ذلك لا بأس، يعني ما لم تطل جدا ويخرج من المسجد. نعم. بعد انتهاء الطواف قبل السعي هل السنة شرهما وضع الرأس منها؟ ووضع الرأس منها. نعم. قبل الركعتين بعد الركعتين؟ بعد الركعتين قبل صعوده إلى الصفا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. فأول ما يقدم دليل على أن هذا الطواف الذي فيه الرمل وطواف القدوم. ولا بأس بأن يعني يكون يفصل بين الطواف والسعي بشيء من الوقت، والتفريق بينهما يلزم المتابعة والموالاة. قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف ببيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة لا يقطع الأبطح إلا شد. يعني هذا مكان في السعي بين الصفا والمروة مكان يعني منخفض قليلا، هذا لابد أن تسرع فيه تجري فيه ولا يقطع إلا شد كما قال صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال هنا بطن المسيل إذا طاف بين صف المروة كان يسعى في هذا المكان. فإذا بدأ بالسعي قبل الطواف ناسيا أو جاهلا فلا بأس، أفتى بهذا الحسن. نعم. طوله نعم إن شاء الله أجيب لك قياسا. لكن هم يقولون ما أدري يعني سبع أشواط ما أدري أربعة كيلو أو شيء منها. بعض المشايخ يقول لو أن يصلي ركعتين هي رجل قبل أن طواف، وهنا الحديث لم يرد فيها أن صلى ركعتين هي تحية المسجد تصلى إذا كانت يعني إذا كان ما عليك طواف ولا أنت جاي من سفر ولا قدوم ولا شيء، دخلت المسجد فتصلي مثل أي مسجد. لكن إذا جئت العمرة أو الحج فأول ما تبدأ بها الطواف، ولا يوجد صلاة إلا بعد الطواف. لابد لكل طواف ركعتين. خلاص هي هذا، أنت تحية المسجد أنت صليت ركعتين للطواف تسقط تحية المسجد. تريد تطوف؟ خلاص تطوف. يقول الحافظ هنا: فلما مسحنا البيت أحللنا، ولما مسحوا البيت حلوا. تقديره: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا. هذا هو المعنى، لأنه بالإجماع لا يمكن أن يكون هذا. تقول لا يحصل التحلل بمجرد مسح بالإجماع. ها؟ حلوا إلى السعي، هل من الطواف للسعي؟ لا، ما يمكن يكون حل. هذا ما زال محرما حتى يسعى، لا بد أن ينهي السعي حتى يتحلل. وذكر مسلم أن رجلا من أهل العراق قال له: سل لي عروة. ما أدري قديم أو جديد، المهم هذا هو المسألة. نعم، لا يظهر كثير الآن. نعم، الآن طوابق. نعم، يعني الأمر واسع ما نضيق. قال: سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. قال: فسألت فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قال: فتصدى لي رجل فحدثته. وقال: فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك. قال: فجئت أي عروة فذكرت له ذلك، فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري، أي لا أعرف اسمه. قال: فما باله لا يأتيني بنفسي يسألني، أظنه عراقيا. يقول الحافظ: يعني وهم يتعنتون في المسائل. قال: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ، إلى آخر الحديث. وهذا مذهب ابن عباس، أنه كان يقول يعني بوجوب المتعة كما مر معنا. وقال رجل لابن عباس: ما هذه الفتية أن من طاف البيت فقد حل؟ وقال: سنة نبيكم وإن رغمتم، يعني بمعنى طاف كما قلنا وسعى. وعن وبر بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا؟ ما كان عندهم أحد يقدمونه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الحديث في الاتباع مهمة جدا. ما أدري الأشياء تمر عليكم ولا تسجلون ولا ما تسجلون، والمشي مسألة بالبركة معكم، ولا نسيتم الموضوع. شكرا. نعم. ممكن توضيح لي يعني الأثر الكويس كان اسمع بس يصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ إيش هو الموقف؟ عرفة. الموقف عرفة. قال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف البيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله أحق أن نأخذ أم بقول ابن عباس إن كنت صادقا؟ قال واتفقوا كلهم أن من أهل بالحج مفردا لا يضره طواف البيت. نعم نعم نعم لا يضر لا يضر. قال باب طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي في بعض الروايات قال لي عمرو بن علي حتى يعني ما ندخل في المتاهات كل مرة. ها؟ قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال ابن جريج أخبرني عطاء منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ وهذا لا بد أن نفهمه جيدا، يعني ظاهر الحديث أنه يقول يعني اختلط الرجال مع النساء، ولكن ليس كذلك، وإنما هو أراد أن يمنع الطواف، يمنع النساء من الطواف، يطوف الرجال في وقت والنساء في وقت آخر. وقال طاف الرجال والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن تكون المرأة حجرة عن الرجال. وقت واحد الرجال يطوفون والنساء من يعني وراء الرجال، وليس معنى اختلاط الرجال والنساء معه. قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إيه لعمر لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن. واضح هذا ولا؟ كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك، وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطوفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال، وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير، يعني معتكفة في جوف ثبير، جبل هناك اسمه ثبير، الذي كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن النوفلي يتيم عروة النوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. ففي هذا دليل على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، ورد على القرضاوي من كان على شاكلته. الرضاوي لما ذهب إلى أمريكا كان الناس النساء في جهة في المحاضرة والرجال في جهة. قال ما لكم يعني الرجال النساء في مكان والرجال، لماذا لا تجلسون مع بعضكم؟ اجلسوا كذا أنتم حتى أنتم في أمريكا. قال لعلكم تحلون لنا مشكلة العزوبة. يقول هذا عالم، هذا يخاف الله. الله المستعان. وفي أنه ينبغي منع النساء من الطواف إن تحقق الاختلاط ولم تدعو ضرورة إلى الطواف، في أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، في أنه متى تعارض مستحب ومحرم يجتنب المحرم. وفي فضيلة لعائشة من جهات متعددة، من جهة العلم والحياء والطواف والجمع بين الأمور. وفي جواز الاعتكاف بمكة في قبة خاصة للنساء، واحتمال أنها ابتنت مسجدا هناك، واحتمال أيضا أنه لأجل الاختلاط، لأجل الاختلاط في المسجد والتكشف وكذا ويصعب. فيعني اجتهدت عائشة وقالت لأن الاعتكاف في المسجد الحرام له فضيلة. فعل عائشة هنا يعني يؤيد قول من قال أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أنه يعني الاعتكاف زائد يعني أجر زائد أو ضعف يعني الكمال أو كذا ما شابه ذلك. بالعكس هذا يدل على أنه لا اعتكاف في المساجد الثلاثة. هي اعتبرت أن هذا من المساجد الثلاثة، يعني أنه مكة كلها مسجد حرام. أو كما قلنا أنها مضطرة لهذا، يعني وجدت الحرم الناس عاكفين والرجال ويطوفون وهذا جاي عمرة وهذا رايح، ففيها يعني بالنسبة للنساء فممكن تكون ابتنت مسجدا بثبير أو كذا. يعني الأفعال دائما حطوا يعني حجموها، جعلوها في يدخلوا عليها الاحتمالات واحتمال كذا احتمال كذا، لا تضرب الأقوال وتضرب الأحاديث يعني والقواعد الأصلية. نعم، كما يحل له أن يعتمر وأن يحج. يعني إيش طويلة؟ يعني فترة السنة اعتكاف 10 أيام 20 يوم من رمضان هكذا. نعم. ثلاثة أيام بعد قضاء نهمتي، بعد الحج، بعد العمرة، بعد الاعتكاف. وفي معرفة الناسخ والمنسوخ وتواريخ الأخبار، وفي مشروعية استلام الحجر للنساء بشرطه. وفي أن لعمري ليست قسما، في خروج النساء بالليل، وفي جواز لبس المرأة لون غير الأسود كان عليها درعا موردا، وفي الاعتكاف بمكة، وفي أن على ولي الأمر أن يتعلم السنن حتى لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن ما أضيف إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى بهن فيه، لا سيما إذا لم يخالف نص عن المعصوم وكان من أحكام النساء. وفي فضيلة ظاهرة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورد على الروافض قاتلهم الله، وفي إنكار المنكر بالسنة والدليل. وأما الحديث الآخر حديث أم سلمة في أن الإخبار عن المرض لا يعد من الشكوى المحرمة، وفي رجوع المرأة إلى زوجها في شأن مرضها، وفي جواز الطواف على الدابة ونحوها للحاجة، وفي عدم اختلاط الرجال بالنساء، وفي أن الجماعة ليست واجبة على النساء ولو كنا في المسجد في أثناء الصلاة، وفي طواف النساء من وراء الرجال، وكذلك مشيهن خلفهم، وعدم بروز وظهور المرأة أمام الرجال إلا في الظلام، وفي صلاة الإمام عند البيت جنب البيت